لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فكنا انتهينا في اللقاء السابق إلى نهاية الآية السادسة من سورة المائدة، واختصرناها اختصارا شديدا حتى يتفنى لنا أن ننتقل إلى غيرها، لأن هناك تأخر في المنهج فنحتاج إلى أن نسرع شيئا ما. واليوم نحن على موعد مع الآيات التي تبدأ من الآية السابعة، وهي التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إلى آخر الآيات الكريمة. الله عز وجل يأمر عباده المسلمين من هذه الأمة: واذكروا نعمة الله عليكم. في الآية التي كانت قبل ذلك، الآية رقم 3، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهنا: واذكروا نعمة الله عليكم. ما هو إتمام النعمة؟ إكمال الدين، وأن رضي لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل يذكرنا بهذه النعمة: واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروها حتى تؤدوا شكرها، تمام؟ لأن النعم تحتاج إلى شكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والآية السابقة، الآية رقم 6، انتهت بالدعوة إلى الشكر: لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم، يعني اشكروا نعمة الله عليكم. واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به. الميثاق هو العهد، ومن الإيثاق مسألة الربط بقوة. الميثاق هو الربط بقوة. وميثاقه الذي واثقكم به، يا ترى ما هذا الميثاق؟ بينه ربنا في الآية: إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. طيب، إيه الميثاق ده يا جماعة؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر 3 أقوال في المقصود بهذا الميثاق. القول الأول، واختاره ورجحه هو وهو الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى، أن هذا الميثاق هو الذي أخذ على كل واحد منا بمجرد دخوله في الإسلام، أو بمجرد بلوغه إن كان ولد لأبوين مسلمين. يعني إيه؟ يعني الآية دي لما نزلت كان في ناس مسلمين وفي ناس كفار، مش كده؟ طيب، الناس المسلمين الله يذكرهم بالميثاق الذي أخذ عليهم، مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع يبايعه الرجال والنساء، مش كده؟ ليدخل في الإسلام كان يعمل ايه؟ كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ تبايعوني على ألا تشركوا به شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى آخر بنود البيعة. ونفس البيعة كانت للنساء، ونزلت الآيات بها في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. هذه البيعة يا جماعة هو الميثاق، هذا هو الميثاق: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. امتى؟ حين قلتم سمعنا وأطعنا. مجرد انك بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت له سمعت وأطعت لك يا رسول الله، يبقى خلاص لابد ان تقوم بحق هذه البيعة، لابد ان تقوم بحق هذا الميثاق، تمام؟ ولذلك الله عز وجل يهدد ويتوعد فيقول: واتقوا الله، خافوا الله، احذروا عقاب الله. يبقى لما يأمرك بان انت تتمسك بهذا الميثاق ويحذرك ويخوفك ويهددك، ده معناه ايه؟ ان الامر شديد. طيب، هذا في حق الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من ولد لأبوين مسلمين أو لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد لأبوين مسلمين لا يحاسب إلا بعد بلوغ الحلم، رفع القلم عن ثلاث ومنهم وعن الصبي حتى يحتلم، تمام؟ لما يبلغ الحلم ويرضى بالإسلام ويستمر عليه ويعاهد الله أن يطيعه وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، يتبع سنة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه يا جماعة هذا ميثاق، واضح؟ يبقى كل واحد كده يا جماعة بينه وبين ربنا ميثاق أن يطيع الله وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل يذكرنا بهذا الميثاق ويتوعد من ينقض هذا الميثاق. وهو الميثاق إما أن تفي به وإما وإما أن تنقضه، والعياذ بالله. في سورة البقرة: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. في سورة الرعد: خدت بالك؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الميثاق والعهد، الاتفاق، هذا شيء لا ينبغي نقضه ما دام ليس فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يذكرنا بهذا الميثاق أجمعين: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، الذي واثقكم يعني عاهدكم به، إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أنتم أسلمتم مختارين، لأن الله عز وجل قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده ابتداء، اللي ما هوش مسلم يخير، عاوز يدخل في الإسلام براحته، مش عاوز يدخل هو حر، تمام؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة عجوزا نصرانية فقال لها: أسلمي، فإن يعني هذا هو دين الحق، أو كما قال يعني رضي الله عنه. فقالت إني كبيرة والموت مني قريب. قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلم يكرهها على على الدخول في الإسلام، تمام؟ فهو ده الميثاق، فهمنا كده الميثاق واضح، اللي هو أنك عاهدت الله أن تطيعه وأن تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة اللي كانوا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عاهدوا الله وعاهدوا رسوله وبايعوه، بايعوه على السمع والطاعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة منا. وجرير بن عبد الله البجلي يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. تمام، ده القول الأول. القول الثاني يقول المقصود بالميثاق هو الميثاق الذي أخذ على الناس وهم في ظهر أبيهم آدم. الله عز وجل يقول إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فقالوا إن المقصود بالميثاق هو ده الذي أخذه الله علينا جميعا ونحن في ظهر أبينا آدم، حتى ولو لم يذكره أحد منا. يعني ممكن إحنا ما احناش فاكرين، ما حدش فينا لو سألت الدنيا بحالها 6.5 مليار إنسان على مستوى العالم سألتهم عن هذا الميثاق لا تجد واحدا منهم يتذكر هذا الميثاق. لكننا نؤمن به يقينا ولا لا؟ ليه؟ لأن الله هو الذي أخبرنا بذلك، والله أصدق منا، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. يبقى ده القول الثاني في هذا الميثاق، إن هو إيه؟ ميثاق الذر. تمام. قول الثالث أن هذا الأمر موجه لبني إسرائيل. عارفين إن هذه السورة مدنية، سورة المائدة سورة إيه؟ مدنية، يعني نزلت في المدينة يعني بعد الهجرة، بل هي من أواخر ما نزل إن لم تكن آخر سورة إيه؟ نزلت. طيب، كان في المدينة من الطوائف اليهود، فالله عز وجل يذكرهم بهذا الإيه؟ بالميثاق الذي أخذه الله عليهم أن يطيعوا موسى عليه السلام وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا حضروه، ولكنهم لم يوفوا، نقضوا هذا العهد وهذا الميثاق، فالله يذكرهم به ويتوعدهم ويتهددهم. يبقى كده كم قول؟ ثلاثة. القول الأول البيعة، أو كل مسلم عاهد الله على السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كده إيه؟ هو ده الميثاق. الثاني ميثاق الذر الذي أخذ على جميع البشر وهم في ظهر أبيهم إيه؟ آدم عليه السلام. الثالث أن هذا الخطاب ليس للمسلمين وإنما هو للإيه؟ لليهود، وتذكيرهم بالميثاق والعهد الذي نقضوه أن يوفوا به. طيب، الراجح القول الأول اللي هو إيه؟ بدليل إيه؟ إذ قلتم إيه؟ يبقى أنت قلت سمعنا وأطعنا باختيارك، أنت قلتها باختيارك، إذ قلتم سمعنا وأطعنا. لكن هل ده معناه أن احنا في حل من الوفاء بميثاق الذر مثلا؟ لا، ما مش معنى أن ده الراجح يبقى خلاص احنا في حل من الوفاء بميثاق الذر. لا، نحن مطالبون بالوفاء بهذا الميثاق اللي هو ميثاق الفطرة. طيب، هل معنى ذلك أن بني إسرائيل في حل من المواثيق التي أخذها الله عليهم؟ لا، برضك هم مأمورون بالإيه؟ بالوفاء بها. وفي الآية 12 سنجد إخبار الله عز وجل عن بني إسرائيل والميثاق الذي أخذه عليهم ونصه وأنهم إيه؟ نقضوه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اتقوا الله أي خذوا بأسباب الوقاية من عذاب الله. تمام، والوقاية خير من العلاج كما يقولون. اتقوا الله، اعملوا بطاعة الله على نور من الله ترجون ثواب الله، واتركوا معصية الله على نور من الله تخشون عقاب الله. اتقوا الله، خافوه في السر والعلن، أن يراكم الله حيث أمركم وأن يفقدكم حيث نهاكم. افعلوا ما به أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، إلى آخر الأقوال الجميلة الطيبة التي ذكرها العلماء في معنى إيه؟ التقوى. إن الله عليم بذات الصدور. تذييل هذا في الآية إنما هو تعليل، كأن سائلا سأل، ها فلماذا ها أمرنا الله بتقواه، وأمرنا قبل ذلك بأن نفي بالميثاق. قال إن الله عليم بذات الصدور، إذن الميثاق ده مش مسألة ظاهرة فقط، لا ده في الظاهر والإيه والباطن. في الظاهر ممكن الإنسان يتظاهر بالوفاء، لكن في الباطن لا يفي، اللي هو مين؟ المنافق، نفاق عقيد، الذي إيه يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ها فالله عز وجل أمرنا أن نفي بهذا الميثاق في الظاهر وفي الباطن. في الظاهر خافوا الله، ها وفي الباطن إن الله عليم بذات الصدور. بذات الصدور يعني بما في الصدور، بما تكنه الصدور، بصاحبة الايه بصاحبة الصدور. ها وهذه الأشياء لا يطلع عليها إلا الله، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ايه ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تمام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب، بعد ذلك، بعد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت البيعة لمن؟ للخلفاء الراشدين، أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن، فتح الله عليه، ثم الحسن. ثم بعد ذلك كانت البيعة لمن؟ لمعاوية رضي الله عنهم جميعا، أول ملوك المسلمين. يبقى إذن البيعة تكون لخليفة مبايع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني ما ينفعش يبقى فيه خليفة مسلم ومحدش يبايع، لازم الكل يبايع هذا الخليفة المسلم. طيب لا يوجد خليفة، ماذا نصنع في هذا الحديث؟ البعض يفهم هذا الحديث على غير وجهه ويبايع أي حد عشان بالتالي ما يموتش ميتة جاهلية، في حين أن الذي منه فر فيه وقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالعلماء يقولون تقدير الكلام من مات وليس في عنقه بيعة لخليفة مبايع، في قيد هوت، ها من مات وليس في عنقه بيعة لخليفة مبايع مات ميتة ايه جاهلية. طيب ماذا نصنع حتى يتيسر خليفة مبايع؟ لابد من الإعداد والتمهيد والتعاون على وجود خليفة ايه مبايع، بالتالي نبايعه، اما غير ذلك فليلزمنا احد ببيعة لاحد، والا هذه البيعات مزيد من الايه من التفرقة والانشقاق والعياذ بالله. والبعض يظن ان هذه البيعة في عنقه بوسعه ان يخالف جماهير المسلمين وأن يخالف شرع الله عز وجل من أجل الوفاء بهذه البيعة التي بايعها. وطوائف كثيرة في المجتمع تأخذ هذه البيعة، ها يعني حتى مشهورة عند الجماعة الصوفية يقول لك العهد، واخد العهد، هي في الحقيقة بسموها بيعة، يعني العهد ده هو ده البيعة، بيبايع شيخ الطريقة، يبايع شيخ الطريقة على أنه يلتزم هذه الطريقة حتى يموت. كل واحد له صيغة طبعا بمقصود ان هذه البيعة تكون لخليفة مبايع. لا يوجد خليفة مبايع، يبقى نتعاون على وجود خليفة مبايع. فإذا وجد الخليفة المبايع إيه؟ إذا وجد الخليفة المبايع يبقى نبايعه، ما لم يوجد فليس في عنقنا بيعة لإيه؟ بيعة لأحد. وإذا بايع الإنسان خليفة وظهر غير ذلك من حقه أن يتحلل من هذه البيعة. يعني زي إيه مثلا؟ زي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ماذا فعل؟ بايع عبد الله بن الزبير، مش كده؟ بايع عبد الله بن الزبير لما بايعه الناس في الحجاز على أن يكون إيه؟ خليفة للمسلمين. طيب ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ مروان بن الحكم أرسل، طبعا أخذ البيعة لنفسه في الشام، وأرسل جيشا بقيادة الحجاج إلى مكة يقضي على حركة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الجيش فعلا إلى مكة وأراد قتال عبد الله بن الزبير. تدخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للوساطة، ذهب إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وقال له: أرى أن تترك الخلافة، فإن الحجاج قد جاء بجيش لا قبل لك به، وحتى يكون ذلك حقنا لدماء المسلمين ومراعاة لحرمة مكة. الرجل لا يتورع أن يقاتل في مكة، حجاج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من إيه؟ من النهار فقط صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الله بن الزبير أصر على أن يظل منصبا نفسه خليفة. ذهب عبد الله بن عمر إلى الحجاج وقال له: هذا الرجل خليفة مبايع، لا ينبغي أن تفعل معه هذا الذي تريد أن تفعل، ثم هذه مكة لها حرمتها، وأنها لم تحل لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، ودماء المسلمين كيف تلقى الله عز وجل بها؟ حجاج قال: لابد من القتال، إما أن يترك يتنحى عن هذه الخلافة أو هذه البيعة التي أخذها، وإما أن نقاتله. ظل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مفاوضات بين عبد الله بن الزبير والحجاج، وكل منهما مصر على موقفه. بالتالي أراد عبد الله بن عمر أن يقلل الشر، خلاص كل واحد مصمم على اللي في دماغه، أراد أن يقلل الشر. ماذا فعل؟ ذهب إلى الحجاج وقال له: إن كنت لابد فاعلا فانتظر حتى ينتهي موسم الحج، لأن موسم الحج فيه زحمة كتير وفي ناس كتير، الدماء هتبقى كتير. فعلا الحجاج استجاب. يبقى عبد الله بن عمر وفقه الله في تقليل الشر، تمام، استجاب الحجاج وبدأ القتال فعلا بعد انتهاء موسم الحج. يقال انه قتل في هذا 10,000 رجل في مكة، وقتلت 1,000 امرأة في صحن الكعبة، بل وقتل عبد الله بن الزبير وصلب 3 أيام، ومر عليه على جسدي وهو مصلوب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يقول له: يا ابن أخي ألم أنهك، يا ابن أخي ألم أنهك، يا ابن أخي ألم أنهك، أنا مش قلت لك، مش قلت لك بلاش تصمم على، لا ألم أنهك. وبعدين عمل إيه عبد الله بن عمر بعد ذلك؟ بايع عبد الملك ابن مروان. الشاهد إيه؟ إن هو بايع عبد الله بن الزبير في الأول. طب وبعدين هل كان يلزمه أن يقاتل في جيش عبد الله بن الزبير لأن في عنقه بيعة لعبد الله بن الزبير، ولا الموازنة بين المصالح والمفاسد؟ لابد يا جماعة من فقه، لابد من فقه، إنما بهذه الطريقة لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون يعني التفكير بهذا الشكل. فالله عز وجل يذكرنا بهذا الميثاق، أننا حتى ولو لم نلقى النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد، ونسأل الله أن يجمعنا به في الآخرة، اللهم أمين، إلا أننا بايعناه على السمع والطاعة. وطبعا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بيع في عنقك حتى تموت. ليه؟ لأنه لا يأمرك بمعصية صلى الله عليه وسلم. لكن غيره البيع فيها أخذ ورد. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من نداءات الإيمان. النداء الكام في السورة؟ الرابع، صح؟ الرابع في خلال كم آية؟ 8 آيات، مش كده؟ النداء الأول كان في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. النداء الثاني كان في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. النداء الثالث كان في الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. النداء الرابع هذا الذي بين أيدينا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. تمام؟ يا أيها الذين آمنوا، سبق الكلام على هذا النداء طبعا. كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله يعني إيه؟ هذا أمر من الله عز وجل أن نقوم لله. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله إيه؟ مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما بصاحبكم، طبعا ما بصاحبكم من جنة نفي، ولذلك يجب أنك تقف على إيه؟ تتفكروا. ما ينفعش تقول ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن، تبقى مصيب مش كده ولا إيه؟ هتبقى هنا ما موصولة. بالضبط، ينفع؟ ما ينفعش. بارك الله فيكم. فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. قوامين، قوامين دي صيغة مبالغة، فعال على وزن فعال يعني فعالين. طيب، قوامين لله شهداء بالقسط. قوامين لو قلنا إنها مبالغة يبقى المقصود بها كثير القيام، كونوا كثير القيام، كثير القيام. يبقى كونوا قوامين لله، يبقى لابد أن يكون هذا إيه؟ لله، الإخلاص، تبتغون بذلك إيه؟ وجه الله، ترضون بذلك الله سبحانه وتعالى، لا تعصون الله. طيب إيه المطلوب؟ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. شهداء من الشهادة، مش كده؟ جمع شاهد أو جمع إيه؟ شهيد. بالقسط، ما المقصود بالقسط؟ العدل. طيب وما المقصود بالقسط؟ الظلم. القسط جمعه إيه؟ المقسط. القسط لو حبينا نجمع منه الأفراد القائمين بها نقول إيه؟ المقسطون. أما القسط القاسطون، مش كده؟ طيب، وأقسطوا إن الله يحب الإيه؟ المقسطين. وأما القاسطون فكانوا لجهنم إيه؟ حطبا. تمام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش، هم الذين يعدلون في أنفسهم هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أصحاب العدل. تمام؟ طيب، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هنا شهداء اعربها ايه؟ اعرب شهداء، صحصحكم كده شوي. حال، حال من ايه؟ جميل، حال من قوامين، ده اعراب جميل جدا. طيب يعني ايه كونوا قوامين لله حالة كونكم شهداء؟ جميل. طب في اعراب تاني، في وجه تاني ممكن ينفع، بدل من ايه؟ لا انت اقتربت يعني. نعم نعم يا شيخ، بدل من المؤمنين. ازاي تقدير الكلام هيكون ازاي؟ لا الاعراب الثاني يا جماعة اللي هو المفروض انه متبادر، يعني ان ده خبر ثاني لكان، لكونوا، كونوا شهداء بالقسط يعني. نعم يا شيخ، كونوا انتم قوامين وشهداء. هو ممكن يتعدد الخبر؟ ممكن. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. زي ايه؟ حد يجيب مثال. وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم. ده كده اتنين خبرين. ها، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. في الآيات من قبلها بتقول ايه؟ هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا لا تتلخبطون ليه؟ ان بطش ربك لشديد انه هو يبدأ ويعيد وهو الايه؟ هي دي. وهو ادي المبتدأ، الغفور ادي خبر اول، الودود ذو خبر ثالث، المجيد فعال. شفت ازاي؟ اخبار متعددة هي، واخد بالك شيخ؟ طيب كونوا قوامين لله شهداء، يبقى كده خبرين هم، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يعني بالعدل، اشهدوا شهادة العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن، وذكرنا القراءات فيها قبل ذلك، شنآن وشنآن، وقلنا الفرق بينهم في المعدة ايه اللي يتذكر المعنى؟ شنآن بفتح النون؟ لا، شنآن. أيوة، شنآن يعني البغض، وشنآن بغيض. تمام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه؟ على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، وهذا هو الإنصاف يا جماعة. إن حتى يعني لو حكمت في قضية وبينك وبين أحد الأطراف خصومة أو تجد في نفسك منه شيئا، لا يمنعنك هذا عن الإيه؟ عن العدل والإنصاف. تمام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغضكم لقوم على ظلمهم أو على عدم العدل. ولذلك ألا تعدلوا، اعدلوا. ألا تعدلوا أن وما بعدها في تأويل إيه؟ مصدر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على عدم عدلكم. على عدم إيه؟ عدلكم. واضح؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى، ده أمر من الله عز وجل لكل إنسان مسلم أن يعدل في كل الأمور. اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب أقرب للتقوى وقريب للتقوى، هل المقصود أقرب هنا؟ أقرب دي أفعل إيه؟ تفضيل. لكن على بابه؟ لا، المقصود بأقرب للتقوى يعني قريب للتقوى. قريب للإيه؟ للتقوى. زي إيه؟ ما في بعض الأحاديث يقول لك عمر أفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده فظاظة أو غلظة؟ لا. فهنا أفعل التفضيل ليس إيه؟ على بابه. تمام؟ هو أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بنلاحظ وبنكرر دايما إن الأمر بالتقوى في الصورة كتير جدا. ودعوة الناس للتقوى وترغيبهم في التقوى كويس جدا كتير جدا. ليه؟ لأن هذه أمانات بين العبد وربه سبحانه وتعالى. الأحكام دي معظمها أمانة بينك وبين ربك عز وجل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير، تكلمنا قبل ذلك عن معنى خبير، خبير من الخبر، وهو معرفة دقائق الأمور. ولذلك هذا في المزارعة تسمى أيضا مخابرة. مخابرة يعني إيه؟ إن هذا الإنسان المزارع يأتي بالبذرة ويضعها قدر ما يستطيع في الأرض، ها؟ فجاءت من هذا الباب. يبقى الخبرة العلم بدقائق الأمور. العلم بدقائق الأمور يستلزم العلم بإيه؟ بظواهرها من باب أول، مش كده ولا إيه؟ إن الله خبير بما تعملون ولا تفعلون؟ تعملون. ما الفرق؟ أن العمل يشمل القول والفعل، لأن القول إيه؟ عمل باللسان، والفعل عمل إيه؟ بالجوارح. تمام؟ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. مقابلة يا جماعة، مقابلة بين من ومن؟ بين آمنوا وكذبوا. خلي بالك، آمنوا يعني إيه؟ صدقوا وأقروا وأذعنوا، تمام؟ طب وكذبوا عكسها، صح؟ طب وعملوا الصالحات في مقابلة إيه؟ كفروا. واخد بالك؟ ولذلك بعض العلماء يفسر قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إيه؟ يعني مثاني. قالوا من ضمن تفسير كلمة مثاني أنه إيه؟ يؤتى فيه بالشيء وضده، يؤتى به فيه بالشيء ثم يثنى به بضده. فهو أهو الآيات أهي، خلاص. طيب، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إيه؟ مغفرة وأجر عظيم. المغفرة محو الذنوب وسترها، مش كده؟ محو الذنوب وسترها. طيب، والأجر العظيم هو الجنة. نسأل الله الجنة ونسأل الله الفردوس الأعلى منها أجمعين، اللهم آمين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. طيب، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، ما المقصود بآياتنا؟ ده المتبادر، الآيات القرآنية. لكن لو ادعى أحد أنها يدخل فيها الآيات الكونية، يصح. أحسنت، يصح. يبقى الآيات تشمل الآيات الكونية والآيات الإيه؟ القرآنية. أولئك أصحاب الجحيم، لم يقل أولئك هم في الجحيم مثلا أو هم في النار، لا، قال أصحاب، وتدل على طول الملازمة، ان الانسان يا جماعه يحب دايما يبقى مع مين؟ مع صاحبه، مطرح ما يروح معاه يبيته سوا، يروحوا مشاور سوا، على قد ما يقدر ما يسيبوش ابدا، واخد بالك؟ فهو كده اصحاب الجحيم، يعني لا يفارقونها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم. ثم يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعمة عظيمة يذكرنا الله عز وجل بها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يبقى ادي النداء الخامس من نداءات الايمان في السوره الكريمه، في خلال 11 ايه فقط خمس نداءات من نداءات الايمان في خلال صفحتين، في خلال ربع حزب. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم. ما هذه النعمه؟ اذ هم قوم، وهو ذكر الايه النعمه، اذ هم قوم، حين هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم، يعني يبسطوا اليكم ايديهم يؤذونكم، يا اما بالقتل يا اما بالضرب يا اما باي نوع من انواع الايه الاذى. الان ممكن الاذى بالايدي يصل الى الكتابه، مش كده؟ الى ما هو اشد من ذلك، يعني ممكن انسان على مكتب يؤذي انسانا في اخر الدنيا بجره قلم، مش كده ولا ايه؟ ده برضو كذا. اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. حديث ذكره الحافظ ابن كثير وقال انه حديث غريب، حديث الاعرابي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستظل بشجره وانتشر الصحابه تحت العضاء اللي هي شجر الصحراء الباديه، فجاء الاعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد سيف النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على الشجره فاخذه وسله، يعني اخرجه من غمده وشهره على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال الله. قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال من يمنعك مني؟ قال الله. فشام الاعرابي السيف، يعني شام السيف، لا، ادخله في غمده، ادخله في غمده. الحافظ ابن كثير بيقول اصل هذه الروايه في الصحيحين. الروايه اللي في الصحيحين بتقول ايه؟ زي انتم ما ذكرتم كده، ان هو الرجل الاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخذ السيف وقال من يمنعك مني؟ فسقط السيف، قال الله. قال من قال؟ فسقط السيف من يده فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير اخذ. تمام. فهذه نعمه من الله. الاستشهاد بالحديث ده عليه يا جماعه، اذ هم قوم، الاعرابي ده هم انه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، الله هو الذي كف يديه عن ايه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا انه هو ده سبب نزول ايه؟ الآية. طيب، أيضا ذكروا سببا آخر لنزول الآية وهو اليهود. اليهود قاتلهم الله لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، في المدينة أقصد، كف الله أيديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في بيت كعب بن الأشرف ودبروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكف الله أيديهم عنه صلى الله عليه وسلم. يذكرون سببا ثالثا وهو ما حدث من بني النضير. يهود برضو، بني النضير كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، من ضمن بنود العهد الاشتراك في الدية. فرجل من الصحابة رضي الله عنهم قتل رجلين من بني عامر العامريين، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه إلى بني النضير ليأخذ منهم حصتهم في هذه الدية. تمام. فاتفقوا على أن يجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الجدار، ثم يصعد أشقاهم إلى سطح البيت ويلقي بالرحى حجر كبير على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكلفوا بذلك عمرو بن جحاش، قاتله الله. أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام مسرعا ورجع إلى المدينة، فاستأخره من كانوا معه من الصحابة رضوان الله عليهم، فقاموا خلفه فأخبرهم بالذي حدث، فأمره الله عز وجل أن يحاصرهم فحاصرهم حتى أجلاهم. يبقى هذا خير وهذه نعمة من الله عز وجل. من الذي كف أيدي هؤلاء اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. تمام. كذلك يا جماعة يقولون ان ده حصل في صلح الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى العمرة في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وكان معه 1400 صحابي رضوان الله عليه. فأشيع أن اليهود يريدون الغدر بنساء المسلمين في المدينة. طبعا 1400 صحابي وسابوا المدينة وفيها اليهود، لكن الله عز وجل صرف قلوبهم فما فعلوا شيئا. الله هو الذي كف أيدي اليهود عن نساء المسلمين. كذلك كف أيدي الله عز وجل كف أيدي الأحزاب الذين اجتمعوا وتحزبوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكف الله أيديهم عن المسلمين. في سورة الأحزاب ماذا يقول الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. تمام. طيب، ما هو السبب الحقيقي لنزول هذه الآية؟ لا مانع من إرادة تلك الأسباب كلها، وبالتالي يصلح هذا مثالا على قاعدة في علوم القرآن. جزاك الله خيرا، بس القاعدة أخرى، قاعدة أخرى وهي إيه؟ تعدد النزول، تعدد أسباب النزول والنزل النزل واحد ولكن أسباب النزول متعددة. ممكن يكون العكس، تعدد النازل والسبب واحد، يعني ممكن أكثر من آية تنزل والسبب بتاعها يكون واحد فقط. تمام. مقصود يعني طبعا زي ما قال أخوكم القاعدة المهمة جدا اللي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني تسترجع التاريخ وتنظر إلى المؤامرات التي تحاك للمسلمين من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قبل بعثته لما أراد اليهود قتله وتربص به المنافقون بعد بعثته وحاولوا قتله أكثر من مرة، وما حدث في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي وفي عهد الخلفاء وفي عهد الدولة الإسلامية على العموم. لو لم يكف الله عز وجل أيدي أعداء الأمة عنها ربما اجتثت، لكن الله عز وجل كف أيديهم عنا. كذلك كل واحد منا يستحضر هذه النعمة العظيمة. يا جماعة، كم تعرضت أنت للإيذاء والله عز وجل يكف أيدي أعدائك عنك؟ حصل ولا ما حصلش؟ أكيد كلنا تعرضنا لكده. إنك ربما تتعرض لعدو أقوى منك لا قبل لك به، والله عز وجل يكف أيديهم عنك. فهذه نعمة، هذه نعمة عظيمة إن أنعم الله بها علينا. وكل إنسان بحسبه، كل إنسان بحسبه، كل إنسان له أن يتفكر في هذه النعمة. وجيب كده تاريخ حياتك كده وافتكر كده المواقف بينك وبين مخالفيك أو خصومك أو أعدائك، وانظر إلى نعمة الله عز وجل عليك كيف كف أيديهم عنك، وماذا لو تمكن أحدهم منك وبسط يده عليك، ماذا كان يحدث لك لتستشعر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عز وجل عليك. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني إذن الأمر ليس مقصورا على النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا مقصورا على الصحابة فقط، بل هو عام لجميع المؤمنين. فكل إنسان من المؤمنين له حظ ونصيب من هذه الآية بقدر ما كف الله عز وجل أيدي أعدائه عنه. واضح يا جماعة ولا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم تاني واتقوا الله. موضوع صعب يا جماعة، موضوع صعب. الصورة دي فعلا اللي يتأمل فيها ويتدبرها يجد من الترهيب الكثير، ها يجد من الترهيب الكثير. اتقوا الله، أمر صعب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يغضب، فإذا قيل له اتق الله سكت. يعني فعلا كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى، بخلاف المنافقين الذين إذا قيل لأحدهم اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. نسأل الله أن ينجينا من النفاق ونطهر قلوبنا منهم، اللهم آمين. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله ليتوكل المؤمنون على الله، ليتوكل المؤمنون على الله. ما السر في تقديم الجار والمجرور؟ نعم للحصر، أحسنت، الحصر. يعني التوكل يكون على الله لا على غيره. ولذلك البعض يقول توكلت على الله وعليك، ينفع؟ ما ماذا يقول؟ لا ولا ثم، ولا ثم. توكلت على الله وحده. ليه؟ لأن التوكل عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، لا تنصرف إلا لله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين يعني إيه؟ نتوكل. فاعبده وتوكل عليه، وكفى بالله وكيلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. يبقى إذن التوكل لا يكون إلا إيه؟ إلا على الله. ومن توكل على الله كفاه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب اللام هنا لام إيه؟ نعم أحسنت، لام الأمر. طيب جاءت ساكنة، جاءت ساكنة. متى تأتي لام الأمر ساكنة ومتى تأتي متحركة؟ لا أقول لك لام الأمر منها ومن التعليل. لام التعليل بتنصب، إن لام الأمر عاوز جواب أمر بيبقى مجزوم. نعم يا شيخ. يعني اقتربت من الإجابة. أنت اقتربت. إذا لم تسبق بحرف عطف كالفاء والواو وثم يبقى تكسر. إذا سبقت بحرف عطف يبقى تسكن. ها؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تمام؟ طيب وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم تنتقل الآيات إلى الحديث عن بني إسرائيل. تمام؟ يقول الله تبارك وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله يخبرنا في هذه الآية الكريمة عن الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل. الميثاق اللي هو العهد. يبقى الآية السابقة كانت بتتكلم على إيه؟ الميثاق الذي أخذ علينا على القول الراجح زي ما عرفنا، تمام؟ لا، الآيات التي معنى إيه؟ تتكلم عن الميثاق الذي أخذ على بني إيه؟ إسرائيل. طيب، ليه؟ لماذا ذكر الميثاق اللي أخذ على بني إسرائيل؟ حتى لا نفعل فعلهم. لما أمرنا الله في الآيات السابقة بأن نذكر نعمة الله وميثاقه الذي وثقه علينا ووثقنا عليه، وأمرنا بالعدل في جميع الأمور وأخبرنا بجزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات والكافرين الذين كذبوا بآيات الله، أردف ذلك بالكلام عن بني إسرائيل والميثاق الذي أخذه الله عليهم وماذا صنعوا لنحذر صنيعهم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. بنو إسرائيل هم أبناء من؟ يعقوب. يبقى إسرائيل هو من؟ يعقوب. إسرائيل يعني عبد الله، تمام؟ بنو إسرائيل هم الأسباط، أسباط 12 سبطا. ولذلك الله عز وجل قل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني على كل سبط نقيب. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا، الله هو الأول قال ولقد أخذ الله، بيحكي غيب مش كده؟ مش أسلوب غيبة ده؟ غيبة ولا غيبة؟ ما الفرق؟ الغيبة ضد الحضور، والغيبة بكسر الغي ذكرك أخاك بما يكره حتى ولو كان أمامه. البعض يظن أن لما يذكر أخاه بما يكره هو أمامه، ليس في هذا الشيء. لا، هي غيبة، مجرد ذكرك أخاك بما يكره هذه غيبة، سواء كان ذلك أمامه أو ليس أمامه. المقصود قال ولقد أخذ الله بالغيبة، تمام؟ وبعثنا، ضمير المتكلم، هذا يسمى في البلاغة التفاتا. الالتفات، الانتقال من الغيبة إلى المتكلم أو العكس، هذا يسمى التفاتا. وبعثنا منهم 12 نقيبا، وبعثنا منهم 12 نقيبا. إعراب 12 مفعول به، ماله؟ منصوب بالايه؟ بالياء. ليه؟ هل هو مثنى؟ ملحق، احسنت، ممتاز، ملحق بالمثنى. طب ليه قلت ملحق بالمثنى؟ لانه ليس له مفرد من لفظه، يعني اثني مش كده؟ هل المفرد بتاعها اثن؟ مفيش، يبقى ليس لها مفرد من لفظها فألحقت بالمثنى. طيب الذي بعدها 10 مبني على الفتح، مبني على الفتح. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقيب فعيل، بمعنى ايه؟ فاعل، يعني نقيب بمعنى ايه؟ ناقب. ها، والناقب هو المنقب، المنقب اي المفتش، والنقيب هو العريف، العريف اللي هو بيبقى رأس في كل سبط، رأس في كل سبط يفتش عن احوال ايه؟ هؤلاء الناس الذين هم تحته، خلاص. ف الله عز وجل يقول وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني أخذ الله الميثاق على هؤلاء النقباء، وبالتالي هم بلغوا إيه؟ قومه، بلغوا بقية الأسباط. ونفس الكلام حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة لما جاءه 12 رجلا من الأنصار، 3 من الأوس و9 من الايه من الخزرج، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الايه العقبة. تمام. وهذا تنظيم من الله عز وجل يعلمنا إياه، لأنك لا تستطيع حاجة يا شيخ. الأخ اللي بيتكلم في التليفون ما يصحش كده يعني. طيب، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. نقول هذا حسن تنظيم علمنا الله عز وجل إياه، لأنك لا تستطيع أن تصل إلى جمهور الناس مباشرة، لكن لابد من تولية عرفاء، لابد من تولية عرفاء، هم الذين يكونون واسطة بين القادة وبين الشعب أو بين الجمهور أو بين القاعدة، لابد من هذا. تمام. حتى يصل الأمر إلى جميع الناس. في النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من قبل نبي من الأنبياء قاتل فجمع الغنائم وكانت الغنائم إذا قبلت نزلت نار من السماء فتأكلها، فلم تنزل النار فتأكلها. غزا نبي من الأنبياء فلما جمع الغنائم لم تنزل النار لتأكلها، فقال إن فيكم غلولا فليبايعني رأس كل قبيلة منكم. فجاء رؤساء القبائل وبايعوه، فلصقت يد أحدهم في يده فقال فيكم الإيه الغلول فلتبايعني قبيلتك. فجاءوا فبايعوه فلصقت يد رجل منهم بيده فقال فيك الغلول، فجاء بمثل رأس بقرة من الذهب فوضعه فنزلت النار فأكلته. الشاهد أن هؤلاء كانوا عرفاء لأقوامهم، كانوا عرفاء لأقوامهم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ما نص الميثاق يا جماعة؟ اسمع نص الميثاق. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا هو نص الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. وقال الله إني معكم بس بشرط، لئن أقمتم الصلاة. تمام. يبقى لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا فإني معكم. تمام. لا أنا واخد بالي من الجواب اللي موجود، واخد بالك؟ لا أكفرن عنكم سيئاتكم. تمام. فإني معكم، إني معكم، المعية هنا معية إيه؟ معية خاصة، وإلا فالله عز وجل مع جميع خلقه بإيه؟ بعلمه وإحاطته وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. تمام. لكن المعية هنا معية إيه؟ خاصة، هي معية الإيه؟ النصر والتأييد. المعية الخاصة قد تكون مع أوصاف أصحاب هذه الأوصاف، والله مع الإيه؟ إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ محسنون. يبقى المعية هنا معية خاصة ومعية نصر وتأييد بس مع مين؟ مع من وصفوا بهذا الوصف. تمام. ممكن المعية الخاصة تكون معينة مع أشخاص إنني معكما أسمع وأرى. مع مين؟ مع موسى وهارون. لا تحزن إن الله معنا. من؟ أنا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. طيب يا جماعة، كلتاهما معية خاصة مع المتقين، معية خاصة، إنني معكما معية خاصة، وهي معية النصر والتأييد، لكن أيهما أفضل وأولى؟ معية الخاصة بالعين بالأعيان، هذه أولى، تمام؟ أما غير ذلك فالله عز وجل مع جميع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى. إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. اللام هنا بيسموها اللام الايه؟ الموطئة للقسم، وهي في ذاتها لام تدل على الايه؟ على التأكيد، تمام؟ طيب لئن، إن هنا أداة ايه؟ إن يا شيخ شرط، يبقى اجتمع ايه هنا؟ قسم والشرط، مش كده؟ لئن أقمتم الصلاة، أين فعل الشرط؟ أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله، كل دي معطوفة على فعل الشرط، مش كده؟ طيب لأكفرن عنكم سيئاتكم. الجملة دي موقعها ايه؟ جواب ليه؟ ليه؟ لا تقولون جواب للقسم، أحسنت. أين جواب الشرط؟ لا، جواب شوفوا يا جماعة، إذا اجتمع شرط وقسم فإن الجواب يكون للإيه؟ للأسبق منهما، واللاحق له إيه؟ له تبع. يعني جواب القسم، لكن يسد مسد جواب الايه؟ الشرط، تمام يا جماعة؟ تاني، إذا اجتمع شرط وقسم كلاهما يحتاج إلى ايه؟ إلى جواب، ويأتي الجواب، فإلى ما يعزى هذا الجواب؟ يكون جوابا لماذا؟ للقسم ولا للشرط؟ للمتقدم منهما، أحسنت. طيب والثاني تبع له، يبقى جواب المتقدم يسد مسد جواب الايه؟ المتأخر. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، لئن صليتم، لا أقمتم، لماذا أقمتم الصلاة غير إقامة الصلاة؟ الصلاة تؤدى هكذا، ها؟ لكن إقامة الصلاة تراعى فيها الطهارة، وتراعى فيها شروطها، تراعى فيها أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها، تتجنب مكروهاتها ومبطلاتها، ها؟ يراعى فيها الطمأنينة في الصلاة، يراعى فيها الخشوع، يراعى فيها التبكير، يراعى فيها الإحسان على أكمل وجه أو أقرب ما يكون إلى أكمل وجه. كل هذا يسمى إيه؟ إقامة للصلاة. ولذلك يا جماعة خلي بالكم، الله عز وجل حينما يتكلم عن المنافقين يتكلم بلفظ الصلاة مجردا، وحينما يتكلم عن المؤمنين يتكلم ويجعل لفظ الصلاة مقرونا بالإيه؟ بالإقامة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الذين يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويصلون ويقيمون الصلاة. طيب في سورة المعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمقيمين الصلاة، لا فويل للمصلين. وقال الله عز وجل ولا يأتون الصلاة، ما قالش ولا يقيمون الصلاة، يبقى إقامة الصلاة هذا مدح، الصلاة بدون إقامة ذنب، إقامة الصلاة يكون من أوصاف المؤمنين، الصلاة بدون إقامة من أوصاف المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، إعطاء الزكاة. طيب آتيتم الزكاة، آتى يعني إيه؟ أعطى. تحتاج إلى كم مفعول يا جماعة؟ اثنين، أحسنت، إلى مفعولين. أين المفعول الأول؟ ها؟ والله عاوز تقدره مقدما أو مؤخرا ما فيش مشكلة. لا أنتم تبقى فاعل، أنتم تبقى فاعل. إنما آتيتم الزكاة أهلها، يبقى الزكاة ده المفعول الأول وأهلها ده المفعول الثاني مقدر، تمام. وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. يا جماعة هو الميثاق ده أخذ على من؟ جميل جدا. طيب بنو إسرائيل لما أخذ عليهم الميثاق من الذي أخذ عليهم الميثاق؟ عن طريق من؟ ها؟ موسى عليه السلام. يبقى آمنتم بموسى، أليس كذلك؟ بلى. طيب آمنتم هنا آمنتم إيه؟ برسلي. كلمة رسل عامة ولا خاصة؟ هل استثنت أحدا؟ يبقى إذن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يؤمنوا بجميع الرسل السابقين عليهم والذين جاءوا بعدهم وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يوفوا بهذا الميثاق، واضح؟ يبقى إيه؟ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، مش كده وبس، وعزرتموهم. يعني عزرتموهم؟ نصرتموهم وأعنتموهم، تمام، وعزرتموهم ونصرت وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. أقرضتم الله قرضا حسنا، هل يحتاج الله منا إلى القرض؟ وهذا كلام اليهود، هل يحتاج الله منا إلى القرض؟ الله لا يحتاج، لكننا الذين نحتاج. فلماذا سمي قرضا يا جماعة رغم أنه مال الله؟ المال مال الله، فكيف يسمى قرضا؟ لأن يا جماعة ما أخذ بمقابل يسمى قرضا. أنت حينما تتصدق أو تزكي يرجع إليك أجر هذا الذي أنفقت ولا لا؟ يرجع إليك، فكأنك أقرضته ثم عاد إليك، تمام؟ الله يحرم الربا لكنه يتعامل بالربا من كرمه سبحانه وتعالى. وما أتيتم من إيه؟ من ربا ليربو عند الناس، ليربو في أموال الناس، فلا إيه؟ فلا يربو عند الله. وما أتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فهي تربو عند الله، ده تقدير الكلام والله أعلم. إن أحدكم إذا تصدق بشق تمرة أو بشطر تمرة فإن الله عز وجل يربيها له في كفه حتى تصير كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل جبل أحد، تمام. طيب وأقرضتم الله قرضا حسنا. طيب يا جماعة وآتيتم الزكاة وأقرضتم الله قرضا حسنا، أما كان يكتفى بأحدهما عن الآخر؟ إيتاء الزكاة وأقرضتم الله، أنتوا واخدين بالكم السؤال؟ أحسنت. يبقى الزكاة فرض وأقرضتم ده إيه؟ النفل، الصدقة، صدقة التطوع، أو الزكاة جزء من أجزاء القرض، إن كل ما أنفقته في سبيل الله صدقة أو زكاة يسمى قرضا، ويبقى هذا من قبيل إيه يا جماعة؟ عطف العام اللي هو القرض الحسن على الإيه؟ على الخاص اللي هو الزكاة. نعم. المقصود أن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. القرض الحسن، القرض الحسن الذي وفق فيه شرع الله، يعني ليس فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، لأن اليهود اشتهروا بالربا، تعامل بالربا، التعامل المحرم، فالله عز وجل قيد هذا القرض بكونه حسنا. الجواب لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. لأكفرن عنكم سيئاتكم، تكفير السيئات سترها، فكلمة الكفر يعني ايه؟ الستر والتغطية، ومنه الزراع يصلح أن يسمون ايه؟ كفارا، من باب أنهم يكفرون الايه؟ الزرع أو البذر، يسترونه في الايه؟ في الأرض. بس طبعا التسمية اللغوية مش شرعية يعني، تمام. فلأكفرن عنكم سيئاتكم، أسترها عليكم، ولا أعاقبكم بها، ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولا أدخلنكم جنات، جنات جمع جنة. طيب، الجنة تأتي في القرآن مفردة ومجموعة ومثنى، مفردة ومجموعة ومثنى. مثال المفردة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، تمام. طب مثال الجمع: الآية التي معنا ولو دخلنكم جنات. طب مثال التثنية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. طب الحقيقة أن الجنات هذه في الحقيقة هي جمع ولا مفرد؟ جمع، جمع، بدليل أن الله عز وجل ذكر منها أربعا في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم بعدها بآيات قال قال ومن دونهما جنتان. طيب، يا ترى ذكر الجنة مفردة ما المقصود به؟ جنس، أحسنت، جنس الجنة، جنس الجنة. يبقى إذا جاءت الجنة مفردة غالبا يراد بها الايه؟ الجنس، فتكون لفظا في المعنى، فتكون ايه؟ مفردا في اللفظ، جمعا في الايه؟ في المعنى. البعض يقول لا، إذا كانت جنة مفردة يبقى كل إنسان له جنة تخصه، المكان اللي يخصه في الجنة اسمه في حد ذاته الواحد اسمه ايه؟ اسمه جنة، تمام. طيب، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار، الأنهار تجري من تحت هذه الجنة. أنهار مغطاة ولا مكشوفة؟ مكشوفة. ما الفائدة من ذلك؟ ما هو المغطاة هيشرب منها برضو المتعة. نعم، المتعة أنه يتمتع بالنظر والسمع، ينظر إلى الأنهار وهي تجري وعلى حوافها الأشجار والثمار، ويستمع إلى خرير الماء في الأنهار، زد على ذلك تلطيف الجو، أن المكان اللي فيه ماء بيكون الجو فيه لطيف. طيب، حتى المتنزهات بتكون عند الايه؟ الخضرة والماء، مش كده؟ فهذا في حد ذاته متعة ونعيم. بل الأنهار تجري في الجنة بلا أخاديد، يعني الأخدود اللي هو الحفر في الأرض الذي تجري فيه المياه. لا، في الجنة الأنهار تجري بدون أخاديد على وجه على سطح الأرض، أرض الجنة طبعا. طيب ما هذه الأنهار التي في الجنة؟ هل هي نهر واحد ولا أنهار؟ أنهار. ما هي؟ أحسنت. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ. آسٍ يعني متغير، الماء لا يتغير، الماء العذب يا جماعة إذا ترك فإنه يتغير لونه وطعمه ورائحته، تمام؟ لا، الماء اللي في الجنة غيره إيه؟ آس. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن إذا يعني تأخر قليلا يتغير طعمه وتصيبه الحموضة وربما تخمر. لا، في الجنة لا، لم يتغير إيه؟ طعمه. وأنهار من خمر قيدها بأنها إيه؟ لذة للشاربين، لأن خمر الدنيا ليس فيه لذة بل وفيه غياب للعقل. وأنهار من عسل مصفى. طيب أنت ممكن تتخيل أن أنهار تجري من الماء، أنهار تجري من اللبن، أنهار تجري من الخمر، لكن أنهار تجري من عسل؟ لكن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لماذا قدم الله تكفير السيئات على دخول الجنات؟ يعني أن تكفير السيئات سبب في دخول الجنة. ما رأيكم في هذا التعبير؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم تخلية، ولأدخلنكم جنات تحلية. يبقى التخلية مقدمة على التحلية، تمام؟ نظف المكان ثم افرش. ينفع تفرش المكان وهو مش مكنوس أو مش؟ فلا بد من تكفير السيئات، التخلية، تنظيف، تطهير من السيئات والذنوب، ثم تأتي التحلية وهي الايه؟ الجنات. وبعدين يا جماعة الإنسان يسعى إلى النجاة، لأن السيئات تؤدي إلى النار والعياذ بالله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. طب واللي كفر من غيرهم ضل ولا ما ضلش؟ ضل. فلماذا قال منكم؟ لأن الميثاق أخذ عليهم، وهذا هذا نص الميثاق، هذا نص الميثاق. فقد ضل أي تاه وتحير عن سواء السبيل، وسط الطريق. خير الأمور الايه؟ الوسط، وحب التناهي شطط. سواء السبيل وسط السبيل، وسط الطريق، السبيل هو الطريق. طيب يا جماعة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. الكلام ده لبني إسرائيل فقط؟ لا، للجميع، للجميع. وإلا فلماذا يقص علينا قصصهم؟ عبرة، عبرة. ونحن أيضا مأمورون بهذا، يعني نحن مأمورون بأن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة وأن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننصر شريعته. يعني نحن الآن ليس بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بيننا إيه؟ شريعته. فيجب علينا أن ننصر الشريعة في كل مجال من المجالات نستطيع فيه أن ننصر الشريعة، لا بد من نصرتها في أي موقع من المواقع، لا بد أن ننصر شرع الله تبارك وتعالى. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، تمام؟ طيب فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هل وفوا؟ ما وفوا. ماذا فعلوا؟ نقضوا الايه؟ الميثاق. ها؟ كانت النتيجة ايه؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يعني فبما نقضهم ميثاقهم؟ يبقى الباء هنا تفيد الايه؟ السببية. والفاء ايضا تفيد السببية. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فبما ايه؟ ما دي ما موقع ما هنا؟ فبالذي يعني تنفع. فبالذي نقضهم لا، ما هنا زائدة جاء بها للتأكيد. زي ايه يا جماعة؟ زي انما. ماشي؟ يعني في غير القرآن يصلح أن نقول فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. الكلام مكتمل ولا لا؟ مكتمل. طيب، فبما نقضهم ميثاقهم، بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. طيب، هل المسلم لعان؟ ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم اللعن إذا؟ ما حكم اللعن؟ والله إن كان هذا اللعن جاء في كتاب الله لأشخاص بعينهم فنحن نعتقد إيه؟ لعنهم. لكن هل نلعنهم نحن؟ لا حاجة لنا إلى ذلك. تمام؟ لأن هنا اللعنة ممكن يكون سب للأموات، يكون سبا للأموات. طيب، إذن فمن نلعن؟ نلعن بالوصف يا جماعة. لعن الله الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ها، لعن الله المنافقين. لعن الله من غير منار الأرض. اتقوا اللاعنين. واخد بالك؟ اللعن بالوصف أو بالنوع ليس بالعين. طيب، المؤمن لا يجوز لعنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المسلم إيه؟ كقتله، والعياذ بالله. طب والكافر؟ لا يجوز أيضا لعنه بالشخص بالعين. لماذا؟ أولا لأن هذا سب، ولا ينبغي للمسلم أن يسب أو أن يشتم. ها؟ يسب الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، ويسب أمه فيلعن إيه؟ أمه. طيب، هذا الإنسان إن كان ملعونا من الله فما الذي يفيده لعنك له؟ وإن لم يكن ملعونا من الله تعود اللعنة على إيه؟ مشكلة، مشكلة، تعود اللعنة على قائله. تمام؟ طيب، هذا الشخص يا جماعة وإن كان كافرا، إلا أنك هل علمت الغيب أنه سيموت على الكفر؟ ما يدرك أنه يموت على الإسلام، بل ربما يكون خيرا مني ومنك. فبالتالي لا تكون عندنا شهوة اللعن، شهوة الشتم، شهوة السب، شهوة القذف. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت. قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. تمام؟ فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم. هذه المصيبة الكبرى قادمة، وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلوب يا جماعة، قسوة القلوب ضد لين القلوب. القلوب منها اللينة ومنها القاسية. ما سبب قسوة قلوبهم يا جماعة؟ نقض الميثاق. يعني ايه؟ يعني المعاصي والذنوب. المعاصي والذنوب سبب لقسوة القلب. يبقى اذا الحل عرفناه. كثير من الاخوة يقول لك انا اشعر بقسوة في القلب. الحل موجود، اترك الذنوب والمعاصي واكثر من الطاعات. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. يبقى ترك الذنوب وفعل الطاعات يساوي لين القلوب. تقصير في الطاعات والتجرؤ على المعاصي يساوي أدي الحل. لو لم نخرج في حياتنا كلها إلا بهذه الفائدة لكفتنا. تمام؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى الذنوب أول شيء ترتب عليها إيه؟ اللعن. ثاني شيء ترتب على فعل الذنوب قسوة القلوب والعياذ بالله. الثالث يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه مصيبة. اليهود حرفوا التوراة والإنجيل. ما الذي دعاهم إلى التحريف؟ إنها الذنوب والمعاصي. فعلوا الذنوب والمعاصي فبالتالي تجرأوا على التحريف وحرفوه. تمام؟ طيب الآن أصحاب الفتاوي المضللة ما الذي وصلهم إلى ذلك؟ الذنوب والمعاصي التي يرتكبونها. حينما يأتي البعض وينبه النصارى إلى أن هذا الدستور فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، ما معنى هذا؟ هذا شيء صعب جدا. يعني الذنوب والمعاصي وصلت إلى هذا الحد، ها؟ فخلي بالك من الذنوب والمعاصي تدمر الأمم والعياذ بالله تبارك وتعالى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب ماتع جدا اسمه إيه؟ الداء والدواء. وله اسم ثاني الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. تكلم فيه كتير جدا عن آثار الذنوب والمعاصي. يا ريت الإخوة يقرؤوه، نافع جدا جدا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هذه التانية. يحرفون الكلمة عن مواضعه. دي التالتة. ونسوا حظا مما ذكروا به. دي الرابعة. تمام؟ نسوا حظا مما ذكروا به. شوفوا من شؤم الذنوب والمعاصي النسيان للخير، النسيان للعلم. ثانية يا جماعة أقول لك ده أنا كنت حافظ القرآن زمان دلوقتي مش فاكر منه، نسيته بسبب الذنوب والمعاصي. النسيان يا جماعة نسيان ينقسم إلى علم وعمل. نسيان العلم ونسيان العمل. نسيان العلم ذهابه من الذاكرة، ونسيان العمل ترك العمل. ما الدليل على نسيان العمل؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تمام؟ طيب يبقى أول شيء ترتب على الذنوب والمعاصي اللي منها نقض الميثاق، أول شيء اللعن، ثاني شيء جعلنا قلوبهم قاسية، ثالث شيء يحرفون الكلمة عن مواضعه، رابع شيء ونسوا حظا. حظا يعني إيه؟ نصيبا مما ذكروا به. بخلاف المشهور عندنا في كلمة حظ، وأن كلمة الحظ عندنا تصادم الإيه؟ القدر. تصادم القدر. يقول لك حظه حلو، دي ضربة حظ، ها؟ ويلبس لك إيه؟ حظاظة. ليه؟ تجلب الحظ. فكلمة الحظ عندنا غير معناها في اللغة العربية في الحقيقة. كلمة الحظ عندنا تعارض القدر، ها؟ لكن المقصود هنا الحظ هو النصيب. ونسوا حظا مما ذكروا به. حظا من العلم الذي تعلموه نسوه. حظا كبيرا من العمل الذي أمروا به لكنهم تركوه. طيب الخمسة: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ولا تزال، لا تزال دي تدل عليه الاستمرارية، وإلى الآن لا تزال ترى الخيانة من اليهود. اليهود الخيانة في طبعهم، يتعاملون من منطلق القوة والضعف، إذا رأوا عدوهم قويا ضعفوا أمامه واستكانوا جبناء جدا، إذا رأوا عدوهم ضعيفا استقووا عليه واستأسدوا، ولا يبالون بعهود ولا بمواثيق ولا بأي شيء. ولا تزال تطلع على خائنة، على خائنة، خائنة هنا ما المقصود بها؟ خائنة يعني خيانة، خائنة يعني خيانة، يبقى ده مصدر. تطلع على خيانة منهم، ها؟ ولا خائنة يبقى على حذف مضاف أو على حذف الموصوف. تطلع ولا تزال تطلع على طائفة خائنة منهم وهم غالبيتهم، وإلا فبعضهم أسلم وحسن إسلامه، مثل من؟ مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. تمام. ولا تزال تطلع على خائنة يعني خيانة منهم أو طائفة خائنة منهم إلا قليلا منهم. يبقى الأصل في اليهود الخيانة، الأمناء عندهم استثناء إلا قليلا منهم اللي هم دخلوا في الإسلام، ولذلك كان اليهود أشد عداوة للمسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من؟ اليهود. تمام. إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. فاعفوا، أمر بالإيه؟ بالعفو. واصفح أمر بالصفح. ما الفرق بين العفو والصفح؟ العفو هو ترك العقوبة، إنسان فعل ذنبا أساء إليك أنت تركت عقوبته، لكن ربما لقيته بعد ذلك وقلت له: يا أخي أما تذكر أني عفوت عنك؟ أنت أسأت إلي وأنا عفوت عنك. ها؟ طب الصفح أنك لا تذكر هذا الذنب بالمرة، يعني كأنك لم تنتبه إليه. أيهما أبلغ يا جماعة؟ الصفح. الصفح أبلغ من العفو. كل ما هو صفح لابد أن يسبقه الإيه؟ العفو. ولا يلزم أن يكون كل عفو معه إيه؟ صفح. ولذلك أمر الله أبا بكر بالأمرين: وليعفو وليصفحوا، ولا يأتل أولو القربى منكم، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يبقى الطبيعي أن العفو يقدم على الصفح ترتيبا زمانيا. وليعفوا فاعف عنهم واصفح. ليه؟ جملة تعليلية: إن الله يحب المحسنين. كونك تعفو عنهم يا محمد وتصفح عنهم هذا من الإحسان، والله يحب المحسنين. والإحسان يكون بين العبد وربه في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان في العبادة. والإحسان إلى الخلق أن توليهم بمعروفك أو أن تكف عنهم أذاك. مجرد أنك تكف الأذى هذا يعد إيه؟ إحسانا. أهو فاعف عنهم واصفح، كف الأذى. طيب يعفو عن مين؟ عنهم. الضمير يعود إلى من؟ كلهم؟ إلا قليلا منهم. يبقى الضمير يعود إلى القليل اللي هم آمنوا، كان عندهم خيانة وكان عندهم وكان عندهم والآن آمنوا. مطلوب منك يا محمد أن إيه؟ أن تعفو عنهم وأن تصفح. تمام. هذا قول. قول الآخر قال: لا، فاعف عنهم. هنا العفو عام عن جميع اليهود، من آمن منهم ومن لم يؤمن، وهذا من الإحسان. طيب يا جماعة، هل عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود؟ عفى ولا لم يعفو؟ عفى. عن مين؟ بني النضير، تمام؟ عفى عنهم، لم يقتلهم وأجلهم من المدينة. وعفى عن من أيضا؟ عن بني قينقاع وأجلاهم من المدينة، لم يقتلهم. وبنو قريظة، لا، عفى، عفى عن بني قريظة حيث رضي بأن يختاروا الحكم الذي يحكم فيه. يعني من الذي حكم فيهم؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. من الذي اختار هذا الحكم؟ بنو قريظة. هذا عفو من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتوقع أن هذا الحكم سيحكم بإيه؟ بالعفو عنهم، يتوقع ولا لا؟ وهم لماذا اختاروه؟ هل اختاروا سعدا ها وهم يعلمون أنه سيحكم فيهم بهذا الحكم؟ لو علموا ذلك ما اختاروه، واضح؟ طيب، فماذا عن قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين، ومن جملة الذين أوتوا الكتاب من؟ اليهود، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. وحدث قتال. طيب، هل يتصادم هذا مع العفو؟ لا، يعني ايه؟ لا تعارض. البعض بيقول لا، ده آية السيف ناسخة لهذه الآية، تمام؟ وبالتالي هنعمل آية السيف قاتلوا وخلاص، هنطرح العمل بهذه الآية اللي هي ايه؟ فاعف عنهم واصفح. لكن العلماء يقولون اولا المصير الى النسخ صعب. ليه؟ لان سورة المائدة جمهور العلماء يقولون هي اخر ما نزل من القرآن، وبرضك الآية اللي فيها آية السيف، السورة اللي فيها آية السيف اللي هي سورة التوبة، متأخرة النزول، بالذات المقطع الأولاني 29 آية منها الأولانيين نزلوا إمتى؟ في عام الوفود، في آخر سنة 9 للهجرة، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وشهور، يعني تقريبا في نفس التوقيت اللي نزلت فيه سورة إيه؟ المائدة. طيب، عشان تصير إلى النسخ لابد من معرفة إيه؟ التاريخ. هل هذا ممكن؟ هذا غير ممكن. يبقى بقي إيه؟ الجمع. وما دمت تجد سبيلا إلى الجمع فيحرم النسخ. ما دمت تجد سبيلا، لأن النسخ معناه إيه؟ أن تعمل بنص وتطرح العمل بالنص الآخر. طيب، الجمع أن تعمل بالنصين معا أولى، ولا أن تعمل بأحد النصين وتترك الآخر؟ الجمع أولى، جمع أولى من النسخ وأولى من الترجيح كذلك. طيب، كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ آية يؤمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح، وآية يؤمر فيها بقتال اليهود. فاعف عنهم واصفح إذا سالموك، قاتلهم إذا حاربوك، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، تمام؟ طيب، ثم يقول الله عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن الذين قالوا إنا نصارى، ومن متعلقة بإيه؟ من ما اتكلمش على الواو، انت بصيت للواو. من اتكلم على من، يعني أخذنا من الذين قالوا، أخذنا منهم ميثاقهم، واضح؟ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أخذنا ميثاقا من الذين قالوا إنا نصارى. ماشي يا شيخ؟ ومن الذين قالوا إن نصارى، عطف جملة على جملة، يعني ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأخذ ميثاق الذين قالوا إن نصارى. واضح؟ طيب ليه ما قالش ومن النصارى؟ قال ومن الذين قالوا إن نصارى، في حين أن هناك آية أخرى يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون في سورة المائدة. في سورة البقرة قل إن الذين آمنوا والنصارى والصابئين، مش كده؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، تمام؟ طيب يعني ذكر النصارى، لكن هنا قال ومن الذين إيه؟ قالوا إنا نصارى. هذه حجة عليهم، لأن النصارى من الإيه؟ من النصرة، مش كده؟ يعني ادعوا أنهم ينصرون الله وينصرون شرع الله ودين الله ورسل الله. هؤلاء قالوا إنا نصارى، فبالتالي هذه حجة عليهم. أنت إزاي تدعي أنك بتنصر الله وتنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، وتنصر الدين وتنصر الشرع، ومع ذلك تنقض إيه؟ تنقض الميثاق. هذه فائدة. فائدة أخرى أن الله عز وجل لم يسمهم نصارى، لكنهم هم الذين إيه؟ سموا أنفسهم نصارى. يبقى قالوا إن نصارى، الله لم يطلق عليهم هذا الاسم. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، يبقى مفيش حاجة اسمها يهودية ولا نصرانية، كل الأنبياء جاءوا بالإيه؟ جاءوا بالإسلام. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. موسى عليه السلام ماذا قال؟ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. عيسى عليه السلام الذين كانوا معه كانوا مسلمين وهو أيضا مسلم، ها، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويضع الجزية ولا يقبل ويحكم بالإسلام ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، ويعيش ما شاء الله له أن يعيش في الدنيا ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن في بيت لحم في فلسطين. تمام يا جماعة؟ نعم. الآيات المجردة من قالوا، كأنهم لما سموا أنفسهم نصارى واشتهروا بهذا الاسم أطلقه الله عليهم من باب الاشتهار، ليس إقرارا منه بأن لهم دينا يخالف دين الإسلام، والله أعلم. واضح يا شيخ؟ فحتى اليهود لم يسمهم الله يهود. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني إيه؟ يعني هدنا يعني رجعنا. فهم الذين سموا أنفسهم يهودا. ده موجود كتير في القرآن والسنة كمان، مش في الحديث لوحده، بس أنا بقول لحضرتك النصوص من الآيات والأحاديث التي ذكر الله فيها اليهود أو النصارى مجردا من دون كلمة قالوا، ها، هذا جريا على ما اشتهر، هذا جريا على ما اشتهر، ليس إقرارا من الله عز وجل بدين أنزله من عنده غير دين الإسلام. لأن في دين جاء من عند الله غير دين الإسلام؟ ما في. لكن هم لأنهم اشتهروا بهكذا أطلقوا الاسم على أنفسهم واشتهروا به، فإذا أطلقه الله عليهم بدون كلمة قالوا هذا من باب الاشتهار فقط وليس من باب الإقرار من الله عز وجل لما هم إيه؟ لما هم عليه. والله هي أقوال، القول أنهم قالوا نصارى ننصر الدين، القول الثاني بيقول إلى ناصرة اللي هي البلد، بلد عيسى عليه السلام التي ولد فيها. حتى الآن هم ما يرضوش يسموا نصارى، لا، يسمون أنفسهم مسيحيين. ليه؟ نسبة إلى المسيح، للنسبة إلى نبي أفضل من نسبة إلى مكان ووطن محصورة في مكان معين، لا، عايزين يبقوا دين عالمي، فبالتالي إلى المسيح يبقى إلى رسول. ولذلك لا يجوز أن نطلق عليهم المسيحيين، ولكن هم نصارى كما يعني ذكر الله اسمهم في القرآن الكريم. إنما المسيحيون الحقيقون نحن، لأننا أولى بالمسيح، وأننا سنتبع المسيح، سيكون المسيح خليفة من خلفاء المسلمين في آخر الزمان، يتولى الخلافة بعد الإيه؟ بعد المهدي. المهدي الإيه؟ لا، المنتظر ده عند الشيعة. المنتظر عند الشيعة اللي هو محمد بن الحسن العسكري، أما عند المسلمين فلو يسمى منتظرا. تمام. طيب، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. ما الميثاق الذي أخذه الله على النصارى؟ نفس الميثاق، ولذلك لم يكرره. الله يفتح عليك. أخذنا ميثاقهم كسابقيهم فنسوا حظا مما ذكروا به. فنسوا حظا مما ذكروا به، يبقى يفهم منها إيه؟ أنهم أيضا إيه؟ نقضوا الميثاق. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يبقى نفس الكلام حيعود على النصارى الآن. كانت النتيجة إيه؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما معنى أغرينا؟ ألقينا وأوقعنا بينهم العداوة. طب لماذا لم يقل أوقعنا وألقينا؟ في آية أخرى قال ألقينا، مش كده؟ في سورة إيه؟ سورة المائدة. ماذا يقول الله؟ أحسنت. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هنا قال إيه؟ فأغرينا. لماذا لم يقل فألقينا وقال فأغرينا؟ أغرينا من الإغراء، أي أغرى الله بعضهم ببعض، يعني كل إنسان حدث عنده إغراء بالآخر فهو يجتهد في عداوته. هذه العداوة والوقيعة التي بينهم بسبب ماذا؟ الذنوب والمعاصي. ولذلك يا جماعة، ما تبغض أخوان بعد محبة إلا إيه؟ إلا بذنب أحدثه أحدهما. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. العداوة هي الفعل الظاهري، والبغضاء في القلب. ماشي. يبقى البغضاء ممكن يبقى إنسان يبغضك ولكن ليس عدوا لك. ليه؟ لأنه لم يبارزك بالحرب. لكن ممكن يبقى عدو وفي نفس الوقت يبغضك. يعني كل عدو بغيض، وليس كل بغيض إيه؟ عدو. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يبقى إذن العداوة فيما بين النصارى، ده مش بين اليهود والنصارى بس، لا ده حتى فيما بين النصارى، طوائف النصارى وفرقهم، العداوة قائمة بينهم ومستمرة إلى يوم القيامة. طب وماذا عن الواقع الآن يا جماعة؟ الواقع الآن أنهم متحدون. لا، هم اتحدوا على هدف، على عدو ثالث. هم اتحدوا على عدو ثالث فقط، مصلحة مشتركة. مصلحة مشتركة، لكن هم فيما بينهم، بينهم من البغض والكراهية والعداوة والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كل هذا بشؤم الذنوب والمعاصي. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وسوف تفيد التحقيق، يعني لا بد أن يقع، وتفيد مع التحقيق التراخي. التراخي يعني بعد فترة. لكن السين لو قال في غير القرآن وسينبئهم تفيد التحقيق أيضا، لكن مع الفور لا مع التراخي. يبقى السين إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التحقيق مع الفور، وسوف إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التحقيق مع التراخي. تمام. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، يعني يوم القيامة سيخبرهم الله عز وجل بصنيعهم بأعمالهم التي عملوها. تمام. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تمام. فلابد أن يعلمك الله عز وجل بما كنت تصنع في الدنيا، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. من أول الآية السابعة إلى هذه الآية رقم كام؟ 14. هذا مقطع، ويعد هذا هو المقطع الثاني من السورة الكريمة. المقطع الأول من أول السورة إلى نهاية الآية السادسة تحدث الله فيه عن ماذا؟ عن الأحكام، مش كده؟ عن الأحكام، الوفاء بالعقود إجمالا، ثم فصل بعض العقود كإحلال البهيمة الأنعام إلا ما استثني من المحرمات المذكورة، وبعدين ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وبعدين آية الوضوء والغسل والتيمم، دي كلها أحكام. يبقى المقطع الأول عاوزين ندي له عنوان أحكام مختلفة. ينفع؟ عاوز تقول يا شيخ؟ نعم. المقطع الأول عنوانه إيه؟ الأحكام المختلفة. ماشي. طب المقطع الثاني العهود والمواثيق، لأن منهم من وفى ومنهم من إيه؟ من نقض. من الذين وفوا؟ المسلمون، ها، والمؤمنون من اليهود والنصارى. تمام. والذين نقضوا غالبية اليهود والنصارى. يبقى كل الآيات بتتكلم عن المواثيق. اتكلمت الأول عن المواثيق التي أخذت على المسلمين، وبعد كده اتكلمت عن المواثيق التي أخذت على اليهود، وبعد كده اتكلمت عن المواثيق التي أخذت على النصارى. تمام. طيب إن شاء الله فرصة ندرب أنفسنا. المقطع الثالث من السورة يبدأ بقول الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. تفكروا في هذا المقطع وفكروا إلى أية آية ينتهي هذا المقطع. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نلتقي لنسمع منكم ماذا رأيتم، ومن خلال تدبركم للآيات ما هي آخر آية في هذا المقطع وكيف تعنونونه. يعني نريد أن نطلق عنوانا على المقطع التالي، فما هذا العنوان وإلى أية آية ينتهي هذا المقطع؟ اكتبوا ذلك حتى لا تنسى. في اللقاء القادم إن شاء الله نلتقي لننظر هذا الأمر. في نعم تفضل. جزاكم. في أي استفسار في الآيات؟ وجزاكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.